الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أعظم وأجل وأكبر نعم الله تعالى على العبد أن يوفقه للهدى، أن يوفقه للدين الحق، أن يوفقه للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يوفقه لذكره جل وعلا، فيسعد حينها في الدنيا ويسعد في ذلك اليوم العصيب. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا لمن وفق للعلم النافع، للإيمان الصحيح، وللعمل الصالح، يحيا حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا الأجر الحسن والثواب الجزيل يؤهله لأن يسعد أيضا في الآخرة في جنة عرضها السماء والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن وفق لهذه النعمة يطمئن قلبه وتنزل عليه السكينة من السماء ويكون على ثبات وعلى ثقة بربه جل وعلا وعلى خير في سائر أحواله، في السراء والضراء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير. عجبا لأمر المؤمن، أمر يتعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير. فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، صبر واحتسب وتوكل على ربه جل وعلا، استعان بالله سبحانه وتعالى. وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. يهدي الله قلبه، فيكون هذا القلب الموفق معمورا بالإيمان وبالهداية والطمأنينة والثقة بخالقه وبارئه جل وعلا. فهذه النعمة نعمة الهداية للحق عظيمة وكبيرة. يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده بهذه النعمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي هذا العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذا الدين الحق شفاء للصدور من كل داء، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا الدين رحمة من الله عز وجل، وهي أعظم رحمة منزلة من السماء، أعظم رحمة أنزلها الله عز وجل على الخلق هي هذا الدين، هذا العلم، هذا النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور يستضيء به الإنسان في طريقه حتى يسلم، حتى يسلم وحتى يصل بأمان وسلامة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا الدين الحق وهذا العلم وهذا الميراث النبوي نور تستضيء به في سيرك إلى الله عز وجل، تستضيء به في ظلمات الفتن والمحن. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور يمشي به في الناس. فالذين وفقوا لهذه النعمة يحملون نورا وغيرهم ممن لم يوفقوا لهذا العلم وهذا الهدى يتخبطون في الطرقات المظلمة حتى الجن أدركوا عظم هذه النعمة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، يهدي إلى الحق، إلى العدل، إلى الأمان، يهدي إلى كل خير، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. أيها الناس نحن بحاجة سيما في هذه الأزمنة التي تتفاقم فيها الفتن، بحاجة أن نتمسك بهذا الهدى وأن نقبل على ديننا وأن نعمل الصالحات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما سبب هذا الاختلاف؟ سببه الأهواء، سببه المعاصي والشهوات، سببه الدنيا. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، عليكم بهذا النور، الجأوا بعد الله عز وجل إلى دينكم الحق، ارجعوا إلى كتاب ربكم وإلى حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. من أراد السلامة في الدنيا قبل الآخرة فليعض على الحق بالنواجذ، يعض على الحق بالنواجذ، ولا تهزه هذه الفتن ولا تشككه في الحق أبدا. فالحق حق لا يتغير ولا يتبدل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث: معشر المسلمين، لا سلامة لنا ولا أمن لنا ولا أمان لنا ولا طمأنينة لنا ولا سكينة لنا ولا سعادة لنا إلا في هذا الهدى الذي ورثه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحقيقة التي لا مناص عنها، فاستمسكوا بها ولا تبغوا عنها بدلا. وهذه دعوة لجميع الناس أن يقبلوا على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إن أرادوا أن يعزهم الله وأن يكرمهم الله في الدنيا والآخرة. عباد الله، في هذه الليلة زارنا أخ كريم وشيخ فاضل، وهو أخونا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله با جمال حفظه الله تعالى وسدده، وهو معروف لدى طلبة العلم، وهو من المشايخ القائمين بهذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة في وادي حضرموت. فنقول أهلا وسهلا ومرحبا به، وكذلك نرحب بكل من حضر هذا المجلس، وإن شاء الله تكون محاضرته بعد أداء السنة الراتبة، وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره،

وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وإن فضل الله عز وجل على عباده لكثير، ومن الناس من كان شاكرا، ومنهم من كان جاحدا كافرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فيا أيها المسلم، إن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فيا أيها المسلم، إذا أردت بقاء نعمة الله عليك ونماءها وزيادتها فعليك بشكرها، عليك بذكرها، عليك بأداء حقها والقيام بواجبها والخضوع للمنعم، وألا تصرف نعمه إلا فيما يحبه ويرضاه. الشكر عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى به، قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل وعلا: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي هذا المعنى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وقوله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وإن شكر النعم يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح بهذه الأشياء الثلاثة. يكون الشكر لله عز وجل، فشكر القلب تصور النعم واستحضارها والتفكر فيها والتأمل فيها، وشكر اللسان بالثناء على الله والاعتراف بنعمه وتسخير اللسان في عبادته وطاعته، وشكر الجوارح بالعبادة والطاعة والإنابة والعمل الصالح. قال الله سبحانه في كتابه العزيز: قال الله سبحانه في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يفسره قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يبينه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقد أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام بالشكر، قال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالشكر فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأثنى الله عز وجل على الخليل إبراهيم عليه السلام فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وأثنى الله عز وجل على نبيه نوح عليه السلام فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأمر الله عز وجل لقمان عليه السلام بالشكر فقال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإبراهيم عليه السلام أمر قومه بالشكر، قال الله عز وجل: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يا أيها المسلم، إن شكرك لنعمة الله عز وجل يبقيها، إن شكرك لنعمة الله عز وجل يزيدها. قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النعم تبقى بذكرها، النعم تبقى بشكرها. قال الله عز وجل: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. أيها المسلمون عباد الله، إن العبد لا يكون شاكرا لنعم الله إلا بخمس قواعد ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. وهذه القواعد أولها الخضوع للمنعم، ثانيها محبته، ثالثها الاعتراف بنعمه، رابعها الثناء عليه، خامسها ألا تصرف فيما يكره. بهذه القواعد الخمس يكون العبد شاكرا لنعمة الله عليه. وإن نعم الله على عباده مختلفة ومتنوعة، منها الحسية ومنها المعنوية. الحسية كالمطعم والمشرب والزوجة والولد والمسكن والمركب والمال، والمعنوية كالفهم والحفظ والعقل والصحة والعافية إلى آخره. فهذه النعم تحتاج إلى شكر وذكر. وإن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أنواعا من النعم وصنوفا من المنن تذكيرا للعباد وتفهيما لهم وإرشادا وإبعادا لغفلتهم وجحودهم وطغيانهم وكفرانهم. وإن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العبد هي نعمة الإسلام، فمن أنعم الله عليه بها فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة لا تضاهى. قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي النعمة التي أمر الله عباده المؤمنين ألا يموتوا إلا عليها، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن النعم أيضا نعمة الأخوة في الدين. قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا عبد الله، إن الله عز وجل ذكر نعما في كتابه وختمها بقوله أفلا يشكرون، قليلا ما تشكرون قليلا ما يشكرون لعلكم تشكرون. فجدير بالمسلم إذا قرأ في كتاب الله أن يتأمل، وإذا جلس مع نفسه أن يتأمل في نفسه، فإنه يتقلب في نعم، في نعم عظيمة يحصل للعبد عنها الغفلة. نعمة السمع، نعمة البصر، اللسان، نعمة الرجلين واليدين، مفاصلك يا أيها المسلم التي في جسدك وهي 600 مفصل، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم وبريدة عند الإمام أحمد، وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. لو تعطل مفصل لعرفت قدره وأهميته، ولكنها الغفلة، ولكنها الغفلة. نسأل الله السلامة والعافية. وإن من النعم التي ذكرها الله عز وجل نعمة التمكين في الأرض، نعمة التمكين في الأرض، ونعمة المعايش. قال الله سبحانه: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وهذا التمكين قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا، وهذا التمكين قد يكون عاما وقد يكون خاصا. ويا أهل السنة، فإن التمكين لكم لا يزال قائما وباقيا ما دامت مساجدكم ومنابركم وحلقكم ومجالسكم عامرة بالخير والذكر والكتاب والسنة والاستقامة والهداية. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. والمعايش هنا لم يبين ربنا سبحانه هذه المعايش، ولكن بينها جل وعلا في آيات أخرى. قال سبحانه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. أفلا يشكرون؟ يتقلبون في نعمة المعايش وأنواع الأطعمة والفواكه والحبوب فيأكلون ويشربون. ويزعم كثير من الناس الجوع وعنده ربما ما يكفيه شهرا أو شهرين. نبينا صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من بيته فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما الساعة فقال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يخرجهم من بيوتهم الجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين. وهكذا أيضا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وكبت الله شانئهما، أيضا يخرجهما الجوع، وهما أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوا إلى بيت رجل من الأنصار، وهو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فلم يجدوه. وعرفت امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله. وقالت: إن فلانا ذهب يستعذب الماء وسيأتي. فلما أتى رحب بهم وأطعمهم، قدم لهم تمرا وبسرا، وقرب لهم ماء، وأتى إلى غنمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا وشربوا ورووا حتى شبعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم أصبتم من هذا النعيم لتسألن عنه. تسألن عنه؟ أين الذين يذكرون النعم؟ أين الذين إذا جلس مع أهله وعنده المطعم والمشرب مهيئا وميسرا قال: احمدوا الله، اذكروا الله، اشكروا الله، فإن الله عز وجل أطعمنا وسقانا وآوانا. لكن الناس في غفلة، عدوا المال، عدوا أمور الدنيا في غفلة عن الشكر وذكر النعم. وقال الله عز وجل في معنى هذه الآيات: كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أيضا من النعم التي ذكر الله عباده بها نعمة الأنعام والبهائم وتسخيرها. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أفلا يشكرون؟ هل لا يشكرون؟ يشكرون هذه النعم. الجمل إذا رأيت إلى حجمه وضخامته ربما تخاف منه، لو ركضك برجله لكنت صريعا ميتا، أو بعنقه لو عليك بعنقه فقط. فيأتي طفل صغير ويسحبه بحبل وذللناها له، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع كثيرة في الجلود والألبان ومشارب، أفلا يشكرون. وأيضا من النعم التي ذكر الله بها عباده نعمة الليل والنهار، وتعاقبهما بانتظام. قال الله سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا من فضله، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال الله سبحانه: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يشكرون. هذه من آيات الله العظام، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأيضا من النعم نعمة الماء. قال الله سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، أي السحاب، أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذا الماء يشربه العباد، فأين الشاكرون؟ أين الذاكرون؟ أين الحامدون؟ أين المستشعرون لهذه النعم؟ وأيضا من النعم التي ذكر الله بها عباده نعمة العلم، الفؤاد، نعمة السمع والبصر. قال الله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا سمعا وبصرا وفؤادا، فمن كان شاكرا سخره في طاعة الله وفي رضاه، ومن كان جاحدا كافرا سخره في معصية الله. فكم من أناس يسخرون القلب في الشرك والكفر والردة والنفاق والزندقة والعقائد الفاسدة، عقائد الخوارج، المعتزلة، الرافضة، الجهمية، المرجئة، الجبرية، القدرية، وهكذا في الأفكار المحدثة، ذكر الإخوان المفلسين وغيرهم وما تفرع منهم من الجمعيات والمؤسسات والحزبيات الظاهرة والباطنة، وهكذا في السمع وفي البصر، كم من عبد يسخر سمعه وبصره في غير طاعة الله وفي غير رضاه، فلا بد من شكر هذه النعم. وقال الله عز وجل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال سبحانه: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا عباد الله، علينا بشكر هذه النعم، نجعل القلب للخير، نجعل القلب للتوحيد والإخلاص، نجعل القلب للعقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، نجعل القلب لما دعا إليه الإسلام ورغب فيه القرآن وأمرت به سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، نجعل القلب لحفظ القرآن والسنة وحفظ العلم النافع. كم من قلب سخر قلبه، فكم من شخص سخر قلبه لحفظ الغنى والموسيقى وآلات اللغو والطرب، يطرب معها، يحفظ نغماتها ودقاتها وإيقاعاتها، يحفظ متعتها وشهوتها. نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يحفظ الشركيات وشبهها من أجل أن يشبع على المسلمين، وهكذا يحفظ العقائد الفاسدة من أجل أن يلبس على عباد الله المؤمنين. فهؤلاء ليسوا من الشاكرين وليسوا من الذاكرين لهذه النعم. كذلك أيضا من النعم التي ذكر الله بها عباده نعمة البحر. قال الله سبحانه: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال سبحانه: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون. فكم من عباد الله من جعل البحر لمعصية الله وللفسق والدعارة، فكم من عباد الله من هرب عن طريق البحر المخدرات والمسكرات والخمور، فكم من عباد الله من يكون على البحر فلا يصلي ولا يذكر الله ولا يشكره، تراه مغنيا مزمرا مطبلا. أسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، ألا نخشى من حلول العقوبات ونزول المصائب زيادة على ما نحن فيه؟ قال الله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كم هي المعاصي والذنوب والخطايا والمخالفات والمنكرات والبدع والضلالات الواقعة في أوساط المسلمين وفي بيوت المسلمين وفي أسواق المسلمين وفي هيئات المسلمين وفي أعمال المسلمين وفي طرق المسلمين إلا من رحم الله، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. عباد الله، إن شكر النعم كما سمعتم يديم النعمة والمكرمة، أما الغفلة عنها أو جحدانها فهذا ينقصها أو يذهبها. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. نعم، جنتان عن يمين وشمال، كل واشرب، كلوا من رزق ربكم. ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له. المطلوب أن تشكر لله عز وجل، أن تشكر لله عز وجل ما أنعم به عليك. بلدة طيبة ورب غفور، أنت تعصي وتتوب ويغفر، بل جعل للمسلم عبادات وطاعات وأعمالا إذا قام بها كفر عنه ومحيت، هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. فنعم، فإذا بهؤلاء قابلوا النعم بالكفران، قابلوا الإحسان بالطغيان، قال الله: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. حتى السدر شيء قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قيل هي مكة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله سبحانه: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء

قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. قال فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدة. فصار لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته وقال رجل مسكين، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا أتبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة، عنده حقوق والتزامات، والبعير هذا سيفقره، جحدان وعدم شكر النعم. فذكره لعله يتذكر، قال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. جحدان لنعمة الله عز وجل. قال لئن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص، فرد عليه مثل ما رد الأبرص، فجعل يذكره كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال لئن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين ابن سبيل، قطعت لي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد إليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال نعم، كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. الأعمى كانت عنده مراقبة لله حتى عند الطلب، الأبرص والأقرع أي شيء أحب إليه؟ قال أن يكون لي كذا. الأعمى أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري. كانت عنده مراقبة لله عز وجل. فقال الملك أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم، رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. عباد الله، إن مقام الشكر مقام عظيم وكبير، لأن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، فإذا كنا عاجزين عن عدها وإحصائها فلنحن عن شكرها أعجز. لهذا لا بد من النباهة واليقظة والإكثار من الذكر ومزيد الشكر لله سبحانه وتعالى. ولتعلم أنك إذا وفقت لشكر النعم ولطاعة الله عز وجل فإنها نعمة من الله، كما تقدم الإسلام نعمة من الله والعمل الصالح نعمة من الله، فأنت تتقلب في نعم الله. فإن كنت شاكرا فهذه نعمة على نعم ومنة على منن، فاحفظها وارعها وقم بها. عباد الله، لما كان هذا المقام مقاما عظيما وكبيرا وكريما، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند حسن، وهو بالصحيح المسند شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وهكذا جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. والحديث في الصحيح المسند أيضا لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه بعد أن أخبره بأنه يحبه: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. وفي رواية النسائي وعبد بن حميد وغيرهما وسندها صحيح: لا تدعن أن تقول في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، وكان يوصي من يحب بهذا الدعاء، وكان يبين لمن أراد الاجتهاد في الدعاء أن يدعو بهذا الدعاء. وجاء من حديث ابن عباس عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي. الحديث إلى أن قال: اللهم اجعلني لك ذاكرا لك شاكرا. هذا مقام عظيم. وقال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا نبي الله سليمان كان مستحضرا للنعم ومستشعرا لها، قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. عباد الله، إن هذا الموضوع نحتاجه في صباحنا ومسائنا وليلنا ونهارنا، نحتاجه في بيوت الله عز وجل، نحتاجه في أسواقنا، في طرقنا، في بيوتنا، عند أهلينا وأولادنا، نحتاجه في حلنا وترحالنا. نحن في حاجة إلى شكر النعم من أجل أن تدوم وأن تزيد. فالله الله عباد الله في شكر نعمة الله ذكرها: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي ختام هذا المجلس أشكر الله عز وجل شكرا كثيرا وكبيرا وعظيما، وله الحمد كله، وله الفضل كله، وله المنة كلها، وهو الذي هدانا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نشكره على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام والسنة ومنهج السلف الصالح والاستقامة على هذا الدين، ونسأله سبحانه المزيد من فضله وأن يختم لنا بالحسنى. ثم أشكر لأخي المفضال والشيخ الطيب أبي حمزة حسن با شعيب على ترحابه وحفاوته بأخيه، وهكذا أهل السنة يفرح بعضهم ببعض ويسر بعضهم بلقيا بعض، لأن هذا يرى أن زيارة أخيه هي شد لأزره وهي مناصرة له، فاحرصوا على الزيارة في الله عز وجل وعلى المؤازرة والمناصرة. وإني أهنئكم بهذا المسجد الطيب، فاحمدوا الله عز وجل. ذهب مسجد فأتى الله بمساجد، كما ذهب رجال فأتى الله بغيرهم وأضعافهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لهذا نحتاج إلى شكر، إي والله، فإننا نغفل وإننا ننسى وإننا نذنب وإننا نزل، لهذا نحتاج إلى توبة وأوبة وإلى شكر وذكر لله سبحانه وتعالى حتى تدوم علينا هذه النعم. وأيضا أشكر لإخواني الفضلاء الكرماء دعاة وطلابا ومحبين على حضورهم وعلى استماعهم وإنصاتهم للآية والحديث وللنصح والتذكير والنذير والتبشير. فعباد الله، هذه المجالس مجالس خير، والله مجالس خير لا بد أن نحرص عليها، فإذا من الله عز وجل على أهل بلد بمسجد ومن عليهم بطالب علم فليقبلوا عليه وليحرصوا على مجالسه وعلى دروسه، فهو نفع لك عائد إليك تلقاه في دنياك وفي أخراك. فالله الله في شكر النعم والتفكر فيها وتأملها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولك شاكرين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.